شبكة الرواد التميمي تقدم. بات يدعو الواحد الصمد في ظلام الليل منفردا، خادم لم تبق خدمته، منه لا روحا ولا جسدا. بات يدعو الواحد الصمد في ظلام الليل منفردا، خادم لم تبق خدمته، منه لا روحا ولا جسدا. قد جفت عيناه غمضهما، والخلي القلب قد رقدا، في حشاه من مخافته حورقات تلذأ الكبدا. لو تراه وهو منتصب مشعر أجفانه السهدا، كلما مر الوعيد به سح دمع العين فاطردا، سح دمع العين فاطردا، سح دمع العين فاطردا، وهت أركانه جزعا وارتقت أنفاسه صعدا. قائل يا منتهى أملي، نجني مما أخاف غدا. ووهت أركانه جزعا وارتقت أنفاسه صعدا. قائل يا منتهى أملي، نجني مما أخاف غدا. أنا عبد غرني أملي، وكأن الموت قد وردا، وخطيئاتي التي سلفت لست أحصي بعضها عددا. بات يدعو الواحد الصمد في ظلام الليل منفردا، خادم لم تبق خدمته، منه لا روحا ولا جسدا. بات يدعو الواحد الصمد في ظلام الليل منفردا، خادم لم تبق خدمته، منه لا روحا ولا جسدا. فلي الويل الطويل غدا، ليت عمري قبلها نفدا، ويح عين ساء ما نظرات، ويح قلب ساء ما اعتقدا. ليت عيني قبل نظرتها كحلت أجفانها رمدا. فإذا مر الوعيد به كاد يفني روحه كمدا، وإذا مر الوعود به شد منه القلب والعضدا، شد منه القلب والعضدا، شد منه القلب والعضدا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.